وهل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأثر شيء؟ نعم، وردت أحاديث القيام للجنازة، وردت أحاديث في عدم القيام. فمن العلماء من يقول إن القيام مستحب، ومنهم من يقول إنه منسوخ، إنه نسخ. وعلى كل حال إذا قام لا ينكر عليه، وإذا لم يقم لا ينكر عليه. نعم. ما هو الأصل في من يشهد؟ الأصل فيه الإسلام، من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دخل في الإسلام، حكمنا بإسلامه. فإن ظهر منه بعد ذلك ما يناقض الشهادتين حكمنا بردته، وإن لم يظهر منه شيء فالأصل أنه مسلم والحمد لله. نعم. يقول: هل هناك فرق بين موالاة الكفار وبين مداراتهم ببعض التنازلات دفعا لشرهم وحفظا لمصالح المسلمين؟ المدارات إذا كانت ضرورية فهي مشروعة. قال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين إلا أن تتقوا منهم تقاة. قال الله جل وعلا: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالمكره لا يؤاخذ. وكذلك إذا اضطر المسلمون إلى مدارات الكفار دفعا لشرهم، إلى مداراتهم دفعا لشرهم، فلا بأس بذلك بقدر الضرورة. نعم. طفل عمره 7 سنوات أحرم للعمرة ووضع الإحرام على رأسه. طفل عمره 7 سنوات. نعم. أحرم للعمرة ووضع الإحرام على رأسه، وقد أخبرناه ألا يفعل، فما الحكم؟ لا شيء عليه ما دام انه طفل وجاهل، ولما اخبرتوه ازال الغطاء من على راسه، لا شيء عليه. حتى الكبير اذا غطى راسه جاهلا او ناسيا ثم لما بين له ازاله ليس عليه شيء. نعم. ما حكم النغمات الموسيقيه التي تصدر من هواتف الجوال، وما حكم الذين يشوشون على المصلين بسبب هذه الهواتف؟ لا يجوز لهم هذا. والنغمات الموسيقية حرام، الموسيقى حرام، الموسيقى والمعازف حرام بإجماع أهل العلم، لأنها من آلات الله، ولا يتساهل بالشيء اليسير منها. وعلى من جاء إلى المسجد وإلى الصلاة أن يغلق الجوال ولا يشوش على نفسه وعلى المصلين. نعم. هل يلزم الذي يطوف تطوعا أن يطوف 7 أشواط؟ ما يصح له تطوع إلا إذا طاف 7. إذا طاف أقل من 7 ما يصح طوافه. مثل اللي صلي نافلة، إذا ترك شيئا من أركانها لم تصح نافلة، لابد من إكمال العبادة ولو كانت نافلة. نعم. امرأة اعتمرت وطافت وسعت ونسيت التقصير قبل 3 أيام، ماذا عليها؟ تقصر، عليها أنها تقصر ولو بعد مدة. نعم. ما حكم التلفظ بالنية عند الصلاة؟ بدعة، لا يجوز التلفظ للعبادة، لا الصلاة ولا الطواف ولا الصيام، لأن هذا بدعة ما ثبت، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ولا عن المعتبرين من أهل العلم أنهم يرون التلفظ بالنية. النية من أعمال القلوب وليست من أعمال اللسان، النية محلها القلب، والله جل وعلا يعلم ما في القلوب ولو لم تتلفظ. نعم. ما حكم البسملة قبل البدء في فاتحة الكتاب؟ سنة البسملة في بدايات السور، الفاتحة أو غيرها سنة، إلا براءة لا تبدأ ببسم الله، وما عداها من السور فالسنة أنها تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. نعم. وهل يجهر بها في الصلاة الجهرية؟ لا، السنة أنه يسرها ولا يجهر بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما كانوا يجهرون إلا بالحمد لله رب العالمين. نعم. ما حكم العبث في الصلاة بعد تكبيرة الإحرام وفرقعة الأصابع والعبث بالغترة والشماغ، وهل ذلك مفسد للصلاة؟ العبث في الصلاة مكروه ومنقص للصلاة، فإن كثر، إذا كثر وتوالى فإنه يبطل الصلاة، أما اليسير منه هذا يكره، ويجب على المسلم أن يخشع في صلاته ولا يتحرك إلا لحاجة. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. نعم. ما معنى حياة البرزخ؟ قبر. البرزخ المراد به القبر، والقبر يكون فيه حياة لكنها ما هي مثل الحياة في الدنيا، حياة من حياة الآخرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. والشهداء أحياء في قبورهم، والأنبياء أحياء في قبورهم، ولكنها حياة برزخية، حياة من حياة الآخرة لا نعلمها ولا نعلم كيفيتها، لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ترد السائل ولو جاءكم على فرس؟ نعم، ورد في هذا أثر: لا يرد السائل ولو جاء على فرس، يعني له حق. الله جل وعلا يقول: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. قال تعالى: وأما السائل فلا تنهر. السائل له حق لأن يعطى على سؤاله، وإلا يدفع بالكلام الطيب، كلام اللين، ولا ينهر ويزجر، إلا إذا علم أنه ليس محتاجا وإنما يسأل من غير حاجة، هذا ينكر عليه ويمنع. أما السائل اللي ما ندري عنه، هذا إن كان معنا شيء أعطيناه، وإلا دفعناه بالتي هي أحسن، طيبنا خاطره بالكلام الطيب. نعم. يقول: أنا طالب بالكلية الصحية، وإذا تخرجت سوف أعمل في المستشفى إن شاء الله، ما حكم راتبي؟ وكما تعلمون أن هناك اختلاط في المستشفيات. المستشفيات من ضرورات المسلمين، والعلاج فيها يضطر إليه المسلمون، فإذا عملت فيها وأخلصت النية لله تؤجر على هذا، لأنك تنفع المسلمين. وأما الاختلاط فعليك أن تتجنبه، وأن تعمل في قسم الرجال، تعمل في قسم الرجال ولا تعمل في قسم النساء. نعم. تقول السائلة: كانت محرمة وقد أخذت من شعرها أثناء تطهرها علما بأنها كانت حائض وهي ناسية، هل عليها شيء؟ لا، إذا كانت ناسية، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، الناسية ليس عليها شيء. نعم. يقول: أنا مقيم في مكة وزرت بلاد الحبشة، وبعد عودتي نويت العمرة، لكن تعذر لي أخذ الإحرام من الطائرة وأحرمت بلباس العادي، فماذا يلزمني؟ نعم، إذا كان ما معك ملابس إحرام وأحرمت بملابسك فلا بأس بذلك للحاجة والضرورة، لكن تخفف المخيطات، تكشف رأسك، تجعل السراويل على أسفل بدنك، تلبس السروال وتطرح الثوب على أعلى بدنك، ما تلبسه تدخل يديك في أكمامك، وإنما تخلعه وتلف نفسك به لفا. نعم. إلى أن تنزل من الطائرة وتجد إحرام، تخلع السروال وتلبس بدله الإزار. نعم. هل يشترط الوضوء لطواف الطفل غير المميز أم يكفي الطهارة من النجاسة؟ الطفل ليس له الذي دون التمييز ليس له طهارة، لأنه ليس له نية، والوضوء إنما يصح بالنية، فيطاف به ولو لم يتطهر. نعم. يقول: من كان من أهل القنفذة ثم توجه إلى الطائف ثم إلى المدينة المنورة، وعندما أراد أن يأتي إلى مكة أحرم من ذو الحليفة ليؤدي العمرة، هل فعله صحيح؟ نعم، فعله صحيح، وهذا هو الصواب الحمد لله، إنه يحرم من ذو الحليفة، من ميقات المدينة، لأنه جاي من المدينة فيأخذ حكم أهل المدينة. نعم. تقول السائلة: أجرت عملية في عينيها وأمر الطبيب بعدم الالتفات، فصلت إلى غير القبلة في المستشفى، وسألت ابنها فقال لها القبلة صحيحة وهو يكذب، فما الحكم؟ قال الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا كانت ما تستطيع استقبال القبلة فإنها تصلي إلى الجهة التي تسهل عليها ولو كانت إلى غير القبلة. قال تعالى ولله المشرق والمغرب أينما تولوا فثم وجه الله. قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. يقول هل بعد التكبيرة الرابعة قبل التسليم في صلاة الجنازة ورد شيء من الدعاء؟ قبل؟ نعم. أو بعد؟ هل بعد التكبيرة الرابعة؟ أي نعم. لا، ليس بعدها دعاء، ما بعدها إلا السلام. نعم. يقول سماحة الشيخ ذكرتم في مجمل كلامكم أن الإسلام عقائد، فهل هناك أكثر من عقيدة في الإسلام؟ عقيدة واحدة، عقيدة التوحيد. الإسلام عقيدة واحدة، هي عقيدة التوحيد، شهادة لا إله إلا الله والعمل بها واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول لي أختين من الرضاع لم أستطع أن أزورهم منذ 12 عاما والآن وفقني الله لزيارتهن وطلبت السماح منهن، فهل علي شيء؟ إذا كنت في مدة غيابك عنهن معذورا فليس عليك شيء، وإذا كنت لست معذورا وإنما أنت متساهل عليك الاستغفار والتوبة وطلب المسامحة منهن. نعم. هل يجوز أن يقال لشخص بعينه لا يصلي أنت لست مسلما؟ نعم، يقال له لست مسلما حتى تصلي. من فعل الكفر فهو كافر، من فعل الكفر فهو كافر بعينه وشخصه. نعم. مسافر صلى مع مقيم وهو لم يعلم أنه لم يجب عليه الإتمام، فماذا يجب عليه؟ هل يجب عليه إعادة الصلاة أم لا؟ إذا كان قصر خلف المقيم فعليه إعادة الصلاة، لأن من صلى خلف المقيم فإنه يأخذ حكمه يتابعه ويكمل الصلاة معه. قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. ولما سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما بال المسافر يتم خلف المقيم، قال تلك السنة، يعني سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.